Book 2 خمسة حمش خمش البلدان واللغات مدينوت و صفوت مدينوت و صفوت جون من لندن جون مي لندن جون هو لندني جون مي لندن جون هو لندني تقع لندن في بريطانيا العظمى لندن نمتزت ببريطانيا لندن نمتزت ببريطانيا هو يتكلم الإنجليزية هو مدبر أنجليت هو مدبر أنجليت ماريا من مدريد ماريا من مدريد ماريا من مدريد تقع مدريد في إسبانيا مدريد نمتزت بسفراد مدريد نمتزت بسفراد هي تتكلم الإسبانية هي مدبرت سفراديت هي مدبرت سفراديت بيتر ومارتا من برلين بيتر ومارتا من برلين بيتر ومارتا من برلين تقع برلين في ألمانيا برلين نمتزت بجرمانيا برلين نمتزت بجرمانيا هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ شنيخم مدبرين جرمانيت؟ شنيخم مدبرين جرمانيت؟ لندن عاصمة لندن هي إير بيرا لندن هي إير بيرا مدريد وبرلين عاصمتان أيضا مدريد وبرلين هن جام أري بيرا مدريد وبرلين هن جام أري بيرا العواصم كبيرة وصاخبة ערי הבירה גדולות ורועשות. ערי הבירה גדולות ורועשות. תקע פרנסה, פי אירופה. צרפת נמצאת באירופה. צרפת נמצאת באירופה. תקע מסר, פי אפריקיה. מצרים נמצאת באפריקה. מצרים נמצאת באפריקה. תקע اليابان في آسيا. יפן נמצאת באסיה. יפן נמצאת באסיה. תקע كندا في أمريكا الشمالية. كندا نمتزت بצפון أمريكا. كندا نمتزت بצפון أمريكا. تقع بنما في أمريكا الوسطى. بنما نمتزت بمركز أمريكا. بنما نمتزت بمركز أمريكا. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. ברזיל נמצאת בדרום אמריקה. ברזיל נמצאת בדרום אמריקה. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.